الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله تعالى من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فبالأمس في درس الأمس تكلمت عن قوله تعالى من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الآية لها صلة بالآية التي كانت بالأمس، فقال تعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، فبدأ بإظهار الخيانة وما هي، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، لأن الخيانة ضد الأمانة والأمانة ضد الخيانة. قال أهل التفسير فيما قالوه في كتب التفسير عن ابن عباس قال: وتخونوا أماناتكم. قال: الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد فلا تخونوها لأنها أمانة، والخيانة عكس الأمانة. وهذه الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد يعني الفريضة، الفرائض كلها، لا تخونوا أي لا تنقضوها. كل فرض على الإنسان من صلاة وزكاة وصوم وحج وأمانة وإخلاص وعبادات، لا تخونوا لا تنقضوها. وقوله تعالى: لا تخونوا الله والرسول، بترك السنة وارتكاب المعصية. قال ابن عباس: قوله تعالى لا تخونوا الله والرسول، بترك السنة وارتكاب معصيته. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا الإنزال والبيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فترك السنة يجعلك تترك ما أنزله الله من السنة لبيان القرآن. وروى أحمد، روى الإمام محمد بن إسحاق إمام السير بسنده عن عروة ابن الزبير بن العوام، أي ابن الصحابي الجليل الزبير بن العوام، في هذه الآية قال: لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به عنكم في الظاهر ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. كالمرائي المنافق الذي يتغنى ويظهر أنه من أهل الصلاح، وعندما ينفرد بنفسه يكون خائنا عياذا بالله. فقال: لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون الحلال من الحرام والحق من الباطل. الحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. وهذه حجة لله سبحانه وتعالى، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ليظهر منهم أنهم في الأمانة سائرون أو في الخيانة سائرون. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سبحانه وتعالى. وقال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال سبحانه وتعالى: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فكل صغيرة وكبيرة يعلمها الله سبحانه وتعالى قبل أن تخلق، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير السماوات كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لا تخفى منكم خافية. فمن الجهل العظيم أن يظهر المرء لله الصلاح ثم في السر يعصيه، فهذه خيانة لله. قال تعالى: إن الله لا يحب كل خوان أثيم. وقال تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثما. مسألة الخيانة في كل شيء، إما أمانة وإما خيانة. كل شيء خنت فيه نفسك أو أهلك أو ولدك أو جيرانك أو أصحابك أو الله ورسوله، كلها خيانة، وهي أنواع كثيرة وشتى لا تحصى. كذلك الأمانات، يعني كما قال: إن الله لا يحب من كان خوانا أثما، يعني كثير الخيانة والإثم. والخوان هو الخائن في أمانته التي حمله الله إياها، فيبخث حقوق الله وحقوق الآخرين ويخونها ويخون الخلق. قال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. الأصل الأمر بينك وبين الله، ثم يتفرع منه الأمور الأخرى. فإذا كان ذلك كذلك، قلت فإذا كان ذلك كذلك، فإن الفهم الصحيح لمعاني هذه الآية معرفة أن كل معصية لله وللرسول هي خيانة، فلا تقتصر الخيانة ولفظ الخيانة على خيانة العرض والنفس فحسب، بل يدخل فيه ابتداء خيانة تعاليم الشريعة ودين الإسلام، وهي الخيانة الرئيسية والأصلية، ثم الخيانة في الأموال وخيانة أداء الأعمال وخيانة في الغش والتدليس والكذب والظلم والوقيعة بين المسلمين، وخيانة لأهل وخيانة كذلك بعدم الإنفاق عليهم لأهلك، خيانة الأهل، كما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية: أن يضيع من يقود. فكل هذه خيانات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وخيانة الأهل بعدم الإنفاق عليهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه من العلوم الشرعية، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. الآيات كثيرة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب وأهل التفسير: طلب الله وأمر الله من أولياء الأمور من الآباء والأزواج أن يعلموا أبناءهم وأولادهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اتقوا النار، ولن يأتي هذا إلا بتعليم أهليكم وأولادكم شريعة الله ورسوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الأمانة الأم، وخيانتها الخيانة الأم، أن تعلم الأمور التي تكون لك زادا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا الذي يكون من أولي الألباب، من ذوي العقول والفطر والفكر السليم الصحيح، ليعلم أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر. فكيف يهتم المرء بدار الممر الذي تسير عليه لتصل إلى دار القرار، وأنت تترك هذا وتتشبث بالدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل أنواع الخيانة المذكورة نهى عنها الله ورسوله وإجماع المسلمين. فالمدرس الذي يقصر في شرح الكتاب في المدرسة لكي يجبر الطلبة وآبائهم للدروس الخصوصية فهو خائن لله وللرسول وللناس أجمعين. أضرب مثالا لا على سبيل المثال الحاصر، قص على ذلك كل شيء، كل منصب، كل أمر يتعامل الناس فيه مع الجمهور ومع الناس، في أي منصب حتى في الدكان هناك خيانة وهناك أمانة. وكذلك الموظفون بجميع أعمالهم ودرجات مناصبهم حتى الفران والخباز وبواب المنزل، فمع وجود الخيانات تكثر الرشاوة والمحسوبية. هذا هو، نسأل الله السلام والعافية. ووجود الرجل غير المناسب في المكان والمنصب الذي لا يحسنه ولا يفهمه، هذا هو الأصل أن تحصل على الشهادات الجامعية، نعم، ولكن القضية لا تعتمد على الشهادات فحسب، لا، قد يساعدك الشيطان فتأتي بمجموع عال وأنت غشاش، تغش في الامتحان، قد تصل إلى درجة من ناحية الشهادة وأنت لم تصل إليها إلا بورقة الشهادة. والقاعدة عندنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. خد البكالوريوس الطب أو الهندسة وهو في غاية الفساد، نسأل الله السلام والعافية. فالقضية هنا لابد من الجمع بين القول والفعل والظاهر والباطن، والعبرة في العقود بالمقاصد، العبرة في العقود بالمقاصد المعاني والفهم لا بالمباني اللي هي الكلمات والألفاظ، تمام؟ قلت وكذلك الموظفون بجميع أعمالهم ودرجات مناصبهم حتى الفران والخباز، فمع وجود الخيانات تكثر الرشاوة والمحسوبيات. ووجود الرجل غير المناسب في المكان والمنصب الذي لا يحسنه ولا يفهمه، وهذا يحدث في حياتنا. تجدون شباب خريجوا جامعات في مناصب هم ليسوا بأهل لها، وهذا يظهر من ناحية العملية. كل الدين قائم على الأمانة أو الخيانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. القضية هنا قضية حمل الأمانات وأداء الحقوق، هذا من أهم ما يكون لفساد الدنيا والدين أو لصلاح الدنيا والدين. وكذلك من يظهر الفساد في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة يوم القيامة. فقالوا يا رسول الله كيف إضاعتها، إضاعة هذه الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وفي رواية إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند، وفي رواية وسد، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. البخاري في صحيحه جعل هذا الباب تحت باب رفع الأمانة، والأمانة عكس الخيانة، فمن علامات الساعة الصغرى رفع الأمانات وانتشار الخيانات. نسأل الله السلام والعافية. إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قالوا يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر، الشعب، المنصب، المكان إلى غير أهله، ليس كفءا لهذا، فإذا وجد في مكان لا ينفع ولا يصلح فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذه من علامات الساعة الصغرى، وقد انتشرت في كل الدنيا شمالها وجنوبها وشرقها وغربها إلا من رحم الله، وقليل ما هم. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.